بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ففي سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمة الله عليه، وصلنا إلى أول كتاب الجهاد من السنن، وكنا في الأسبوع الماضي صار الدرس كله في قواعد الجهاد عند أهل السنة والحديث، وقد فرغ بعض الإخوة الدرس الماضي، وإن شاء الله بعد الدرس نفس القواعد 12 والقواعد الفرعية أيضا أكثر من 15 قاعدة للجهاد. اليوم نبدأ إن شاء الله في نفس الكتاب، أول كتاب الجهاد عند أبي داود رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب الجهاد، باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. نعم. من فقه أبي داود رحمه الله أنه جعل أول باب في كتاب الجهاد هو باب الهجرة، لأن الهجرة هي الجهاد وهي مقدمات الجهاد، فأكثر الناس انفصلت عن عند الهجرة عن الجهاد. وفي الحقيقة أن الهجرة أولا جهاد، كما ذكرنا في القواعد الأسبوع الماضي، قال تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، أي من مكة، فالخروج من مكة كان جهاد. والأمر الثاني هي مقدمات الجهاد، إذا تجمع أهل التوحيد في مكان واحد وهاجروا، هذه إن شاء الله نواة الجهاد الصحيح. فالجهاد في الغالب تسبقه هجرة كما ذكرنا في المراحل الأربع، ومن أول الدهر وآخره لا بد أن يهاجرون ويتجمعون أهل التوحيد الخلص، بعد ذلك إذا يسر الله لهم سلطان النصير يجاهدون من حولهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلذلك أبو داود بدأ في الهجرة. اليوم الهجرة من العلم المنسي الذي لا يكاد يعرف ولا يبحث عنه ولا يسأل عنه، وإذا سئل عنه أيضا مشوه. وبالمقابل أيضا يعني بحكم الآن الوضع الجديد، يمكن بعض العلماء ما يتكلم في الهجرة لأجل أن ما فيه يعني هجرة كاملة، يعني ما فيه دول تستقبل المهاجرين الفارين بدينهم وتمنحهم حقوق المواطن لأجل الهجرة، وإنما فيه دار مأمن، بمعنى يأمن فيها على دينه وحتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فالهجرة أهم شيء، بس لا تنقلب أحكامها، لأن أكثر الناس الآن يظن أن الهجرة انقطعت وأن ما عاد فيه هجرة، أو تشوه مثل ما يقولون تنظيم التكفير والهجرة، فيجعلون التكفير مطلقا تهمة ويجعلون الهجرة والدعوة لها تهمة، وأي واحد يتكلم في الهجرة يقولون هذا من التكفير والهجرة. نعم، فيه تكفير أتت به الأنبياء، وفيه هجرة أتت به الأنبياء حقيقية، وهي جهاد وهي مقدمة الجهاد وهي واجب، وقد توعد الله بجهنم على من ترك الهجرة. كل واحد يعيش في بلد تحكم بالدساتير أو بالقوانين الحكم فيها ليس لله ورسوله، فإنه يجب عليه أن يخرج منها. فإذا قال: أين أخرج؟ قل: يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون. لا تجلس تحت حكم الطاغوت، لأن هذه البلد إذا جاء جهاد لابد تجاهده حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى يكون الدين اللي يحكم الناس هو دين الله، شريعة الله. أما إذا كان بلد اسمه بلد إسلامي والدين اللي يحكم الناس ويدين له الناس ليس هو حكم الله، فهذا يستحق الجهاد مرة أخرى. وأولها دول الخليج ودول اليمن وعمان والشام والعراق، يجب أن يكون الحكم لله. وش غاية الجهاد؟ غاية الجهاد أن يشال حكم الطاغوت ويؤتى بحكم الله عز وجل. لكن الشعوب نفسها إذا كانوا أهل ذمة ما يلزمون بأن يسلم، أهم شيء أن يكون الحكم لله ورسوله، كما كانت الصحابة تعرض على الناس أن يكون الحكم لله ورسوله، وأن يكون اللي يفصل بين الناس هو شريعة الله. فإذا يقال لكل من يسكن في بلاد الدساتير والطواغيت والقوانين: يجب عليك أن تهاجر إلى بلاد تحكم بالشرع، يجب عليك وجوبا. فإذا قال: ما أستطيع، الله أعلم، الله عز وجل عذر المستضعفين، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وأما القادر بأي نوع من القدرة فإن الله قد قال له: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالبقاء تحت حكم الطاغوت أو تحت حكم الدساتير وهم عندهم مندوحة. قالوا فيما كنتم، ما قالوا كيف إيمانكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الهجرة درجتان حتى لا تشتبه علينا الأحاديث، في الهجرة الكبرى وفي الهجرة الصغرى. الهجرة الكبرى هي من دار الشرك إلى دار الإسلام فرارا بالدين، وهذه واجبة ولن تنقطع ما لم تخرج الشمس من مغربها. وهناك هجرة صغرى وهي الهجرة من دار الإسلام إلى دار الإسلام، لكن من بلد الجفاء أو بلد ما في علماء أو من البادية إلى الحواضر اللي فيها جمع وجماعات وعلماء ودين وخير، هذه الهجرة الثانية الصغرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الهجرتين، يبايع على الثنتين، فالأولى لا عذر لأحد فيها وكان يقبل منهم، وحتى النساء اللاتي يهربن من أزواجهن من مكة إلى المدينة كان يقبل هجرتهم عليه الصلاة والسلام ويؤويهم وينفسخ عقدها من زوجها، بس بشرط تمتحن إنها ما هاجرت إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. الهجرة الثانية إذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم ما يستقيل. فهذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، أي الهجرة إليه بعدما صارت الدار دار إسلام. إذن الحديث هذا في الهجرة الثانية، في الهجرة الصغرى. وحديث بريدة موضح، قال إنهم يدعون ثم يعرض عليهم، يقال إن شئتم الفيء وأن تكونوا كالمسلمين لكم ما لهم فتهاجروا، تكونون عند الإمام تتعلمون، إذا نصب الراية تبادرون، فإن أبيتم فأنتم كأعراب المسلمين. إذن أباح لهم الجلوس في البادية لكن ليس لكم من الفيء نصيب، لأن الفيء إنما هو لمن قسم الله له. فهذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة الصغرى، يعني لما أسلم ودخل إيمان قلبه يريد أن ينتقل من باديته ومن قبيلته إلى المدينة. لكن فيه أعراب قبل ذلك انتقلوا المدينة ثم صبروا ثم تركوا الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة كالكيرتن في خبثها وينصع طيبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة بهذا الأعرابي، وخاصة كثير منهم ما يوافقه جو المدينة وبيئتها، بعضهم يستوخمها كعكل وعرينة، قال ويحك إن شأن الهجرة شديد، يعني إذا بايعت ما تستقيل ولا ترجع مرة أخرى. ومن الكبائر التعرب بعد الهجرة، جعلهم في الحديث إن من الكبائر أن تتعرب بعد الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفقا به قال ويحك شأن الهجرة شديد، أخشى أن تبايع كغيرك ممن سبق من الأعراب ثم تنكث البيعة وتترك الهجرة وترجع لعربيتك، وهذا أمر شديد، هذا من كبائر الذنوب. إلا بني سلمة فإنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة كاملة في التعرب فأذن لهم. ولذلك لما عير الحجاج سلمة بن أكوع قال أنت المرتد أعرابيا بعد هجرتك، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لبني سلمة خاصة، بني سلم بني أو أسلم عفوا، أذن لأسلم، أسلم خاصة قبيلة أسلم، أذن لهم بالتعرب. قال فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل تؤدي صدقتها؟ تؤدي الزكاة؟ عرفت التوحيد وعرفت الصلاة؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار. البحار عند العرب تطلق على القرى والبحار المعروفة، لكن القرى تسمى عند العرب بحار، هذه البحيرة يعني القرية. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، يعني في البوادي والحواضر، بما كسبت أيدي الناس. اعمل من وراء القرى فإن الله لن يترك من عملك شيء. ففي هذا رخصة للأعراب أنه لا يجب عليهم الهجرة الثانية، وإنما لو كانوا في بلد كفر يجب أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام، أما ما داموا في دار الإسلام فإنهم يستحب لهم استحباب متأكد أن يكونوا في الحواضر، يسمعون العلم، يسمعون الخير، يحضرون الجمع والجماعات، يجاهدوا مع الناس، لأن من بدا جفا. فإن أصروا فهم كأعراب المسلمين، تؤخذ زكاتهم ويرسل لهم من يعلمهم وليس لهم من الفيء نصيب. هذا الحديث الأول وهو في شأن الهجر، وهو من طريق الأوزاعي، والأوزاعي بالمناسبة هو تميز بماذا؟ بأي فقه؟ بالمغازي. يعني إذا كان كل عالم من العلماء برع في باب من الأبواب، كسعيد المسيب في البيوع، وبن مسعود وطلابه في الصلاة، وبن عباس وطلابه في الحج، فإن أهل الشام وخاصة الأوزاعي هم أفقه الناس في السير وفي المغازي، لأنهم على الثغور يجاهدون. نعم. حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي يا عائشة أرفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه قط إلا زانه ولو نزع من شيء قط إلا شانه. نعم. الحديث الثاني في البداوة، البداوة المؤقتة، أولا لأن حتى لا يفهم أن التعرب كله مذموم، فأراد المؤلف أولا حكم البداوة والثاني لأنها لها مناسبة. أولا ما الفرق بين البداوة والأعرابية؟ ما الفرق بين البدو والأعراب؟ ايوه ها طيب هذا فرق وغيره ها نعم الاعرابيه ها صفه الاعرابيه صفه حتى قد تكون في اهل الحضر اذا كان فيهم جفا وغلظ ونفاق قال فيك انت فيك اعرابيه وفيك جاهليه الاعرابيه صفه والبداوه سكن الباديه فالأعرابية نسبتها للبادية مثل نسبة الترف للغنى. ما الفرق بين الترف والغنى؟ أن الترف هو الأثر السيء للغنى، يعني أن لا تحمل الغنى ولا تقدره حق قدره، ما تعرف. فأكثر الذم في القرآن هل هو على الأغنياء أو على المترفين؟ على المترفين، كل الذم في القرآن على المترفين، ما يسبون الأغنياء لكن يسبون المترفين. كذلك القرآن ما في ذم البداوة، في ذم الأعرابية، في ذم الأعرابية وهي الصفات السيئة للبداوة اللي هي الغلظ والجفاء وكذا، لكن البدو فيهم. فإن قيل طيب الله عز وجل يقول ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، فالجواب إن الله قال أيضا ومن أهل الكتاب من يؤمن بالله واليوم بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، قال ومن أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم، إذن ما صار من أهل الكتاب إلا باعتبار ما مضى. كذلك هذا ومن الأعراب من يؤمن يعني باعتبار ما مضى، كما سمي الآخر اللي أسلم من أهل الكتاب باعتبار أنه كان من أهل الكتاب، كذلك هذا يسمى أعرابي باعتبار أنه كان من الأعراب ثم دخل الإيمان قلبه وذهبت عنه الآثار السيئة. وفي القرآن آيات في تسمية من أسلم من اليهود والنصارى بأهل الكتاب لكن باعتبار ما سبق. هذا من حيث البداوة أنها ليست هي كالأعرابية تماما. الأمر الآخر أيهم أحسن الحضر ولا البوادي؟ الأصل الحضر، الأصل الحضر. أخذنا في مسند معاذ أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال إن الشيطان ذئب بن آدم وإن الذيب يأخذ من الغنم القاصية، فإياي وهذه الشعاب، إياي وهذه الشعاب، إياي وهذه الشعاب، عليكم بالمساجد، عليكم بالجماعة، عليكم بالجمعة، عليكم بالإمام. فإذا الأصل أنك تكون مع المسلمين، تحضر الجمعة والجماعة والخير، وإذا صار في غزو أنت قريب، وإذا صار علم أنت قريب حتى ما تجفو. لكن قد ينتقل عن هذا الأصل فتكون البادية أحسن من الحضر، وهي في وقت الفتن وخاصة فتن الدماء والتي تموج موج البحر ما تستطيع خلاص تخرج منها، كما قال المطرف يا عجبا للحسن البصري ينهى عن الفتنة وهو في البصرة كالذي ينهى عن السيل وهو في المسيل، جالس في المسيل ويقول يا أيها الناس انتبهوا للسيل. فإذا هاجت الفتنة أخرج إلى هذه التلاع وهذه الشعاب لعلك تنجو. وكذلك إذا جاء أمر لا يداني لك به ما تستطيع، لكن في الغالب هذا يكون مصاحب للدماء. أما ما دام في صلوات، ما دام في جمعة، في جماعة، في علم، في خير، كن مع الناس خير لك، لكن كن معهم في الخير واعتزلهم في الشر. إذا قالوا حي على الصلاة، حي على الفلاح، قل نعم. وإذا قالوا هلما إلى البدعة، هلما إلى محاضرة واحد فاسد، هلما إلى حرام، قل لا. وخلك أنت متطرف مصحفك وبيتك ومسجدك. إلا إذا قالوا هلما إلى الجنائز، هلما إلى عيادة المريض، هلما إلى العيد، هلما إلى الجمعة، قل أنا معكم في الخير ولست معكم في الشر. الأمر الآخر البداوة أيضا لها فيها ارتباط بالجهاد، وهي أن البداوة من الإعداد الجهاد، أليست كذلك؟ البداوة خاصة المؤقتة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو يخرج إلى البادية، البداوة ليومين وثلاثة وأسبوع، هذه فيها فائدة، فيها فوائد كثيرة، منها الخشونة، فإن البادية فيها خشونة والجهاد لا يقوم إلا على الخشونة. أنت بس ألم اللي خلفك يا أبو محمد لا يتفجر. الجهاد في خشونة، نحن اللي يسكن البادية مو مثل اللي في بلده، في أكله وفي شربه وفي قضاء حاجته وفي نومه وفي فيها خشونة، فيها تقشف، فيها صبر، وفيها أيضا انقشاع من الدنيا. إذا سكنت البادية هانت عليك الدنيا، أنت من أول تفكر أنك إذا طلعت من البيوت والتجهيزات هذه والترف هذا أنك يمكن ما تستطيع، بعدين تكتشف أنك ممكن تعيش بدون هذا كله. إذن فيها تخلي من الدنيا، ولذلك البدو دائما تجد من صفاتهم الحسنة أنهم أقل الناس تعلق بالدنيا، حتى بيته اللي يسكنه يطويه ويشيله معه على ظهر راحلته وينتقل، يعني البيت هو رمز الاستيطان، رمز الانغراس في الأرض، فتجد يطوي البيت ويحطه على ظهر الراحلة وينتقل مكان آخر. إذن الدنيا عنده مثل كذا، الدنيا هي متجسمته في البيت، بخلاف المزارع، المزارع لا، منغرس في الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسحة في بيت قال ما دخلت دار قوم إلا ذلوا، في البخاري إلا ذلوا، لأن المسحة هذه تخليهم يقبلون بكثير من الذل لأجل المزارع ولأجل البيوت ولأجل ونحو ذلك، إلا من كان مثل أنصار أهل مزارع وجاهدون. لكن لما أرادوا الرجوع للمزارع قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كذلك فيها صبر، فيها قوة، البداوة والجهاد يحتاج إلى قوة، يعني تطلع الجبال والبراري وفيها يعني فيها شظف، وأيضا فيها تفكر، فإن أكثر الناس ما يشوف النجوم والسماء وطلوع الشمس وغيابه وطلوع القمر وغيابه وتقليب الله في الكون وكيف يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى يراه في البادية، فيها تفكر، والتفكر نفسه عبادة. فلذلك لما سئلت عائشة هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو يخرج البادية، قالت كان يبدو إلى هذه التلاع، كان تدل على المداومة. وكان العباس أيضا له إبل ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد يمكث الليالي ذوات العدد، يعني جمعة ولا يمكث، قالت كان يبدو إلى هذه التلاع، والتلاع يعني الشعاب اللي حول المدينة. وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة. إيش معنى الناقة المحرمة؟ الصعبة التي لم تذلل ولم تعسف، يقال لها ناقة محرمة بمعنى ما عسفت، صعبة. شوف يعني قوة الأولين، امرأة وعمرها يمكن 16-17 يوم طلعوا البداوة هذه، وتعطى ناقة محرمة، معناها أنهم هم أصلا متعودين على وأيضا تنهى عن العنف، ويقال لها أرفقي بهذه الناقة، معناها أنها أقوى تنهى عنها. يقول في الحاشية أنه قال أعرابي محرم، إذا قالت العرب أعرابي محرم معناه قال إذا كان جلفا لم يخالط أهل الحضر، والناقة التي لم تركب ولم تذلل غير وطيئة يقال ناقة محرمة. فقال أعطاها ناقة محرمة من إبل الصدقة، إبل الصدقة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في إبل الصدقة كما يشاء، هو المسؤول عنها واللي يضعها في مواضعها، فإما أن تكون هذه من التي له لأن له صفي هو، وإما أن تكون إنها للجهاد وهذا من شأنه، المهم إنها لها وجه، وإما أن تكون من إبل الصدقة باعتبار ما كان وإلا لها وجه. فقال يا عائشة أرفقي بالناقة، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. أرفقي في القيادة، هذا الآن الحديث هذا ينطبق تماما على قيادة السيارات، لأنه في قيادة دابة، فيقال للإخوان جميعا الرفق، فإن لا يليق بطالب العلم خاصة أن يكون أخرق وأحمق في قيادة السيارة، لأن الناس يلتفتون إليه، فإذا رأوا فيه سيما الخير ورأوا لحيته ورأوا التزامه بالسنة وهو في قيادته أخرق أو أحمق، يسقط على هذا ويلف على هذا ويقطع إشارة منه ويسرع، الناس يعني ما يرون فيه قدوة، فكيف عادي إذا كان ينتسب للعلم والسنة؟ فيقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أرفق، فإن الرفق ما كان في شيء قط إلا زانه. ولذلك أنت انظر إلى طالب العلم وهو يسرع ويقطع إشارات ويلفلف ويصاقط وكذا، تجد أنه شانه هذا الموقف، شانه لأنه نزع منه الرفق. وانظر إلى شخص هادي وعنده حلم وعنده أناه وعنده ساعة كذا ولا يخاطر بالناس ولا بنفسه، فتنظر أن هذا الخلق زانه. وعلى هذا قس في كل الحياة، الرفق ليس معناه البطء، الرفق ضده الحمق والخرق والطيش، يعني هو يشابه لكنه أعم. وفسره سفيان بماذا؟ سفيان فسر الرفق بماذا؟ بالحكمة. قال الرفق هو الحكمة، تضع الشيء في موضع، تضع الشيء في موضع، هذا هو الرفق، إنك ترفق. ومنه الرفق في المعيشة، الرفق في الديون، ما ترهق نفسك بالديون، الرفق في الأكل والشرب، الرفق في أشياء كثيرة. والله المستعان، كلنا محتاجين إلى الرفق، فإنه ما كان في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. نعم. باب في الهجرة هل انقطعت؟ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن الهجرة ما تنقطع، الكبرى والصغرى، الكبرى والصغرى ما تنقطع أبدا، لأنك أنت محتاج إليها حتى تنقطع التوبة. ربط انقطاع الهجرة بانقطاع التوبة، لأن الهجرة توبة أصلا، الهجرة هي توبة. إذا هاجرت هذا عنوان التوبة ومفارقة المشركين. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، تاب عليه. فالهجرة توبة، فما دامت هي توبة ما تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة ما تنقطع، لها باب في المغرب ما بين المشرق والمغرب، مفتوح باب التوبة، فإذا خرجت الشمس من تلقائه أغلق، أغلق الباب ولا توبة بعدها. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فإذا الهجرة ما تنقطع. الهجرة الصغرى، مالك وش يقول؟ يقول البلد اللي ما فيها عالم يهاجر منها، كيف تجلس في بلد ما في عالم؟ لو قيل لك البلد هذه ما فيها طبيب تركته، وقلت يمكن يجيني مرض في آخر الليل ولا شيء، بلد ما في طبيب أتركه. والآن اللي يتركون قراهم البعيدة يقولون أحيانا أطفالنا ولا نحن نمرض ما نصل المستشفى إلا قد تطور المرض أو حصلت الوفاة. إذن الناس عندهم من حبهم للدنيا وأجسادهم البلد اللي ما في طبيب ما يسكن. طيب والعالم؟ قد يأتيك شيء في أمر دينك ما تجد. فقال مالك البلد اللي ما في عالم ما يسكن. وقال أيضا مالك لما عبادة بن الصامت ترك الشام لأجل أنهم ما سمعوا نصيحته في مسألة الربا، فقال مالك كان القوم يهجرون البلد لأجل مسألة واحدة، يهجرون منها لأجل مسألة واحدة. عبادة بن الصامت قال والله لا أساكنك في دار أنت بها أبدا، لأنهم باعوا الفضة بالفضة. واليوم الناس يسب الله عندهم. جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم تركوا الكوفة لما انتشر فيها سب من؟ سب عثمان فقط، سب عثمان، مو بفقط، مو بهين، لكن بالنسبة لنا حنا الآن فيه سب الله موجود ولا يهاجر. فإذا الهجرة الصغرى والكبرى، البلد اللي يلتئم فيه قلبك تجد فيه العلم، تجد فيه العبادة، تبتعد عن الفتن، هاجر إليه. كما الآن الهجرة على مستوى العالم فيه مئات الملايين تهاجر سنويا للدنيا ويمدحون، يهاجرون لأوروبا وأمريكا والدول الخليج، دول الخير، يعني خير الدنيا، يهاجرون ويمدحون لأنه جاء يطلب الدنيا. لكن الدين اللي يهاجرون ما يجون مئات الملايين ولا أفراد ولا عشرات ولا شيء. قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. اللي بيخرج لأجل دينه قليل نادر، أما اللي يخرج لأجل الدنيا كثير. فإذا لا تنقطع الهجرة. في من العلماء من أخطأ، منهم أبو عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام، وإن كان من الحديث ويغلب عليه اللغة، له مذهب شاذ في هذا، أنه قال الهجرة انقطعت، لكن مخالف لإجماع الصحابة كلهم والتابعين والأحاديث كلها على أن الهجرة ما تنقطع كما في هذا الحديث الصحيح. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولا ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح لا هجرة، هذا الشبهة اللي سقطت لأبي عبيد إن قال يوم الفتح لا هجرة، لكن هذا سبب الشبهة إن سبب الحديث ما أخذ. أهم شيء سبب الحديث، الحديث اللي يقطع لك كذا قطع هو يسبب إشكالات. ولذلك أحمد رحمه الله في المسند يجيك بالحديث على وجهه ومن كل وجوهه، إلين ما عاد يبقى لك شبهة قلب لك من كل وجوه الطرق. فهذا وش سبب الحديث هذا؟ ها؟ أيوة، جوه الناس بعد فتح مكة وقال يا رسول الله بايعني على الهجرة، بايعني على الهجرة الكبرى، يعني يأخذون أجر من المهاجرين. فقال عليه الصلاة والسلام أما الهجرة فقد مضت لأهلها، مضت لأهلها، لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأن مكة صارت دار إسلام، يعني لا هجرة لمكة الآن. أيضا في ناس ثانيين أخطأوا قالوا إن مكة ستبقى إلى يوم القيامة لا يهاجر منها، وهذا أيضا مصيبة ثانية، وهذا غير صحيح. بل قبل 80 سنة كانت مكة يهاجر منها، وكان أهل التوحيد يهاجرون من مكة. قبل 80 سنة كان قبر خديجة يعبد ليل نهار في المعلاه، وله السدنة وطواغيت وكان الناس اللي فيه خير يهاجر من مكة، وفي وقت ابن عبد الوهاب كانوا يهاجرون من مكة. فليس معناه أن مكة أن سيكون لها حصانة ما يعود فيها الشرك، يعود لكن لا يستقر، يسلط الله عليهم من أهل التوحيد من يخرجهم. هذا معنى لا هجرة من مكة ذلك الوقت، الهجرة مضت لأهلها. ثم قال ولكن جهاد ونية، الجهاد باقي الآن، وبايعكم على الجهاد على دعوة الناس، كما أن الله هداكم يا أهل مكة ومن حولكم من العراب، الآن بايعوني على الجهاد أنكم تدعون الناس داخل الجزيرة وخارجها إلى أن ينتشر نور الله. جهاد ونية، لماذا قال نية هنا؟ لماذا قال جهاد ونية؟ ها؟ إيه، المعنى الأول أن الجهاد أمر خطير وحساس، وحظوظ النفس فيه كثيرة. ترى الجهاد بالذات حظوظ النفس فيه كثيرة، وتخليص النية فيه يحتاج إلى تزكية، لأن فيه جهاد للذكر كثير حتى اليوم موجود، فيه جهاد لأجل الذكر، لأجل قال فلان والله راح يجاهد، تجده مثلا معقد ولا مستضعف في بلده ولا حاسب أنه يعني ضعيف شخصية، يروح مثل ما ذكرنا الأسبوع الماضي، يروح لسوريا ويصور بالرشاشات ويصور بالرصاص والمجاند ويجيك معود للذكر، هذا موجود. في جهاد حمية، حمية القبيلة النساء، حمية للعرب، يعني كان في وثنيين عراقيين يقاتلهم كتابيين أمريكان، فأنت عندك حمية للعراقي لأن عربي، تقول طيب هذا وثني، هذا يعبد العظمية والكاظمية وهذا كتابي، يقولك لا هذا ديار العرب وديار حمية. في قتال للمغنم، وفي عشرات الأنواع من القتال، في قتال التشفي، في قتال للثار، في قتال كذا، فلا بد الجهاد خاصة، بخلاف مثلا الصيام، بخلاف الأعمال الثانية يمكن تخليص النية فيها أسهل، لكن الجهاد يجيك 20 نية و40 نية و100 نية في الجهاد، لأنه أمر عام وأمر يعني يدعو للشرف. ولذلك أول من تسعر بهم النار رجل قاتل ليقال هو جريء، أول من تسعر بهم النار قاتل ليقال هو جريء، ليقال ما أغنى عنه مثل فلان، ليقال فلان صاحب حمية، ليقال كذا وكذا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ولكن جهاد ونية، المعنى الثاني أنك أحيانا مثل عصرنا هذا ما يصير في قتال، وش عندك؟ عندك النية، عندك النية، نيتك تسبق عملك، المؤمن دائما نيته متواصلة، ولذلك المؤمن يموت وعمله باقي إذا كان هو ناويه، لأن نيتك ماشي. أنت الآن تنوي أنك تجاهد، من سأل الله الشهادة بصدق ماذا يفعل الله به؟ بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فأنت الآن قد يكتب الله لك أجور أفضل المجاهدين إذا علم الله منك أنك أنت ناوي الجهاد، لو تيسر لك الجهاد اللي هو القتال ولا الجهاد الثاني. الجهاد الثاني يدل على صدقك، إذا كنت صادق في القتال فعندك طيب أبواب الجهاد مفتوحة، عندك طلب العلم، ليش لو أنك صادق في القتال كان عندك أبواب ثانية يمكن أفضل من القتال. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليش ما يجي من كل بلد وكل دولة وكل قرية طائفة يتفقهم في الدين ثم ينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولا يعلمونهم بوجوب الهجرة والجهاد وغير كذا. الدعوة الأمر معروف طلب العلم ونحو ذلك. فإذا ولكن جهاد في وقت الجهاد ونية في وقت النية اللي ما في جهاد، والنية تسبق العمل. وله معان أخرى أيضا، قال وإذا استنفرتم فانفروا. إذا استنفركم الإمام وأعلن النفير العام انفر، يجب عليك الآن. إذا كان الإمام خاصة وليس منظمات ولا طوائف ولا دعاة ولا أشخاص يستنفروا المسلمين، مو ما لهم حق. اللي يستنفر المسلمين هو إمامهم اللي له البيعة وله الحل والعقد. إذا استنفركم انفروا، وإذا ما استنفركم الإمام لا تنفرون، وإذا قصر الإمام هو المسؤول، أنت ما كنت مسؤول. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. والجهاد بإجماع المسلمين كافة إنه أمر جامع ليس أمر فردي، بخلاف الرباط. الرباط أمر فردي لكن الجهاد أمر جامع، ما تذهب حتى تستأذن، حتى في دفع الصائل، حتى في دفع الصائل يقال الإمام إذا ساعدهم حنا معه، وإذا قصر هو المسؤول. أما كل واحد يتسلل قد يعلم الله في نفس الآيات الذين يتسللون منكم لواذا، يتسللون منكم لواذا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر قال أتى رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنده القوم حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المراد هنا المسلم الكامل وليس أصل الإسلام، فإن من لم يسلم المسلمون من لا يذهب منه أصل الإسلام. المسلم الكامل اللي تزكى ونظف وطهر وارتقى في الإسلام. من هو المسلم الكامل اللي يعني بلغت منه التزكية حد عظيم؟ من هو؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلمين سالمين منه، إذا سلم عليهم خلاص، وإذا كانوا منهم سالمين منه. وهذه مرتبة عالية تحتاج إلى جهاد، جهاد أكبر، تزكية. والمهاجر أيضا من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر الكامل. الهجرة يمكن قرار تتخذه مرة في عمرك، لكن تهجر ما نهى الله عنه قرار تتخذه كل دقيقة كل ساعة لين تموت، كل ما عرض لك شيء مما نهى الله عنه تهجره. هذا المهاجر الكامل، وهذا الجهاد الأكبر، وهذه الهجرة الكبرى، هذا المراد. فقال هنا أنه إما لأجل أن بعض الناس يعني تحسروا على أن فاتتهم الهجرة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما فاتتكم الهجرة، باقي عندكم الهجرة الكبرى، كما في الحديث اللي يروى أنه لما رجع من تبوك قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فقال لمن فاتته الهجرة، قال بقي عندكم الهجرة الكبرى، أنك تهاجر ما نهى الله عنه، أي تهجر وأن ترابط أين؟ على ثغر القلب. فإن كبير الشياطين وكبير الكفرة الشيطان مرابط على قلبك وسواس الخناس، فأنت إذا ما ربطت على قلبك يدخل. ما هو الرباط؟ أكبر الرباط أن ترابط على ثغر قلبك، تكون منتبه ليلك ونهارك. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي دائما نذكره، حديث عكاف، قال أبي الشيطان تمرسون، أبي الشيطان تمرسون. ترى الشيطان عنده من الحيل والخديعة والمكر، كل واحد يصمم له برنامج خاص، اللي في الهدين اللي يفتح له باب وسواس، اللي يفتح له باب شر، اللي يفتح له باب كذا، كل واحد يحط له برنامج خاص ويسلط عليه شياطين. فأنت يحتاج إلى جهاد وهجرة ورباط حتى لا تؤتى، ولكنه وسواس وخناس، يأتي هو جنوده، فإذا ذكرت الله انخنس، وإذا غفلت هجم عليك، كما قال مجاهد، قال هذا القلب وهذا الشيطان هكذا، ومثل يد قد التقمت الأخرى، قال هذا الشيطان هكذا قد التقم قلبك ابن آدم، فإذا ذكرت الله انخنس ولا ولو ضراط، وإذا غفلت رجع يوسوس. لكن إذا طالت الغفلة يمكن عاد يتمكن، ثم تمنع أنت من الذكر، تبدأ الحسنات السيئات تجر أخواتها. يكفي هذا.